الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حنان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. الشهيد البطل العقيد أحمد الدرديري. التحق الشهيد البطل بالكلية الحربية عام 96 وتخرج عام 99 دفعة 93 حربية سلاح المشاة، والتحق بعد التخرج بالجيش الثاني الميداني بمدينة القنطرة في الإسماعيلية، ثم سافر إلى السودان ليشارك قوات حفظ السلام هناك عام 2005. وضبت شنطة ولا لسه يا ياسمين؟ حد يقول الكلام ده يا أحمد؟ كلام إيه اللي أنت معترض عليه يا ياسمين؟ حد يبقى متجوز بقاله 3 شهور بس ويسافر السودان ويسيب مراته لوحدها؟ كان إيه لازمة السفر ده يعني؟ ده على أساس يعني أن أنا رايح أتفسح؟ ما أنت عارف أن أنا مسافر السودان عشان أشارك في قوات حفظ السلام مع القوة المصرية. هو أنت هتقضيها من الأنطرة للسودان؟ ويا عالم بقى بعد كده في إيه تاني؟ حد قالك اتجوزة ضابط جيش؟ هي دي حياتنا. أنت بتضحك؟ أنا بحبك وبخاف عليك. بتخافي عليا من إيه؟ هو أنا رايح أحارب في السودان؟ بقولك قوات حفظ السلام، ما تقلقيش كده وخليها على الله. ونعم بالله. خدم البطل لمدة عام مع القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام، وبعدها عاد بعد ولادة نجله الوحيد عمر بعد 3 شهور. ألف حمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامتك أنت. أنا قمت بالسلامة من 3 شهور بعد ما ابنك طلع عيني. هو فين عمر ده؟ أنا لسه ما شفتهوش لغاية دلوقتي. نايم، سيبه لغاية ما يصحى أحسن، دعياته فظيع. اقعد بقى هنا هجهز لك الغدا، لقمة كده يعني، ها بسيطة، لغاية ما وضب لك بقى وليمة بالليل إن شاء الله. أي حاجة من إيدك تبقى زي العسل. لا مش أي حاجة، هو أنا بس ما كنتش أعرف إن أنت جاي النهاردة. والله أنا لو كنت عارفة كنت جهزت لك كل حاجة بتحبها. يا سلام. عموما ملحوق، أعمل لك تصبيرة كده لغاية ما جهز لك الوليمة اللي تليق برجوعك بالسلامة يا حبيبي. ماشي يا ستي ماشي. يلا بقى شغل لنا حاجة نسمعها لغاية لما تجهز الأكل. يلا هشغل لك فيروز لغاية لما تخلص الأكل. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. الله، ايه الجمال ده يا ست ياسمين؟ ايه الجمال ده؟ ما انا عارفه يا حبيبي انك بتحب فيروز، لكن قول لي يا احمد، انت راجع السودان تاني؟ لا يا ست، مش راجع تاني خالص. المفروض بقى يكافئوك وتقعد في القاهره. يا سلام، وده بقى جيش ايه ده بقى ان شاء الله. لا يا ستي، انا راجع اخدم في الجيش التاني. خدم بطلنا بعد عودته من السودان في الجيش الثاني الميداني ثم الجيش الثالث الميداني، ثم شارك في التدريبات المشتركة التي نظمتها القوات المسلحة مع المملكة العربية السعودية ضمن قوات المشاة، حيث ربطته علاقات وطيدة مع عدد كبير من زملائه الضباط من الجيش السعودي، وذلك لدماثة خلقه وطيبته. أنا بهنيك يا حضرة الضابط على كفاتك، اللي أبدتها طول فترة التدريبات المشتركة مع القوات السعودية، وطبعا ده مش جديد عليك. شكرا لحضرتك يا فندم والجميع قادة الجيش اللي وفروا لنا الإمكانيات المادية والمعنوية لرفع مستوى الجيش المصري. ده واجبنا يا حضرة الضابط. وحب أبلغك إنك اتنقلت للعمل في الكلية الحربية للاستفادة من كفاءتك وقدراتك، وهتستلم شغلك الجديد بعد انتهاء التدريبات. أوامر سيادتك يا فندم. وعقب خدمته بالكلية الحربية التحق بكلية القادة والأركان. نورت الجيش الثاني الميداني يا حضرة المقدم، ومبروك دورة أركان الحرب. شكرا لحضرتك يا فندم. لكن أنا سمعت حاجة غريبة كده. خير يا فندم؟ صحيح إنك قدمت طلب نقل؟ إيه، وإحنا زعلناك في حاجة؟ لا طبعا يا فندم، سيادتك وجميع الزملاء من أفضل الناس اللي أنا اتعاملت معاهم طول فترة خدمتي. لكن أنا بصراحة يا فندم نفسي أختم خدمتي في سينا. يا راجل تختم إيه؟ ده أنت لسه في بداية حياتك القيادية، أنت ليك مستقبل كبير كقائد يا أحمد، وأنا زعلان إنهم وافقوا على طلبك، كان نفسي تفضل معنا. بجد يا فندم؟ بجد والله يا فندم بجد وافقوا على طلبي؟ يعني أنا اتنقلت سينا؟ أيوة. ألف شكر يا فندم، ألف شكر. الجندي مجند إسلام المسلمي حاصل على ليسانس حقوق، يتسم بالشهامة والرجولة، من المسلمية زقازيق شرقية. جاء حظه في التجنيد مع المقدم أحمد الدرديري، فكان له القائد والمعلم والأب. والله يا أمّا مش عارف أقولك إيه، بجد أنا ربنا بيحبني قوي إني بقيت في الوحدة اللي فيها المقدم الدرديري. روح يا ابني، إلهي ربنا يحبب فيك خلقه. ده أنا بحس معاه إن أخويا مش القائد بتاعي. ربنا يبارك له ويحرسه. والله يا ضنايا اللي يحبك ويرعاك أدعي له من كل قلبي. أنا اتعلمت منه كتير قوي في الملكي وفي الميري. عارفة يا أمّا أنا بتمنى أفضل طول عمري مع الراجل ده. يا ابني ربنا يطول في عمركم انتوا الاثنين، ويحفظكم من كل سوء، ويكفيكم شر ولاد الحرام. أدري يا كريم. كان القائد البطل أحمد الدرديري قائدا هماما ورحيما، وكان محبوبا بين جنوده، لدرجة أنه عندما نقل إلى سيناء رغب جنوده في الانتقال معه. يا فندم هو سيادتك حاسبنا فعلا فندم؟ أيوة إسلام، أنا اتنقلت سينا والتنفيذ الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله سيادتك مش هتروح هناك من غير يا فندم. إيه؟ بتقول إيه؟ أنا آسف يا فندم، أنا بس يعني نفسي سيادتك تاخدني معاك. لكن يا إسلام يا ابني. من غير لكن يا فندم، أنا نفسي أروح سيرة مع حضرتك. والنبي يا فندم ربنا يخليك يا فندم، أرجوك حقق لرغبتي، ربنا يخليك. طب أنت عايز تتنقل سينا ليه؟ عشان تحب تخدم معايا ولا عشان سينا نفسها؟ الاتنين يا فندم، الاتنين. ماشي يا عم إسلام، ماشي، ربنا سهل. صباح الخير يا رجالة. صباح النور يا فندم. أنا المقدم أحمد الدرديري، مهمتي الأساسية الإشراف على سلسلة كمائن هنا بالشيخ زويد، أهمها طبعا أكمل صدرة أبو الحجاج. قصدك حضرتك كمائن الزلزال؟ تمام، زي ما زميلكم الجندي اللي هناك في اليمين ما بيقول، كمائن الزلزال. ايه ده؟ هو سمعني سيادة المقدم الدرديري بيسمع دبة النمل؟ اسكت بقى شوية. سكوت من فضلكم. هدفنا من الكمائن دي هو قطع الطريق على الجماعات الإرهابية ومنعهم من التوغل والانتشار. عايزين يا رجالة نستميت في مواقعنا، ومفيش حد يعدي كمين من الأكمنة دي إلا على جساسنا. مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا فندم. رجالة اللي ما يعرفنيش منكم أنا هعرفه بنفسي، أنا ما بقعدش في مكاتب، أنا دايما وسط رجالتي، يعني هتلاقوني على طول وسطكم، وكل يوم حبيت في كمين من الكمائن معاكم، واللي حيسر عليكم يسر عليا. شوفوا بقى أي كمين اللي حيعزمني على الفطار النهاردة. صوما مقبولا يا رجالة. تقبل الله منا ومنك يا فندم. على فكرة فندم، النهاردة الحلو كنافة، يعني حضرتك هتحس انك بتفطر في وسط أسرتك بالظبط. انا فعلا وسط أسرتي وفي بيتي، مش لسه هحس كده، وده بقى كمان من غير كنافة. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. آمين. يلا يا أولاد افطروا بالهنا والشفا، وبعد الفطار الخدمات تتبدل، وشوفوا بقى مين هيصلي بينا التراويح النهاردة. سيادتك يا فندم، بكرة إن شاء الله يا فندم سيادتك هتفطر معنا برضو؟ لا يا عم إسلام، لا أنا بكرة إن شاء الله أجازة ولا بلاش. لا يا فندم، تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله. خلاص الأجازة خلصت. خلصت للأسف. يعني ما تقدرش تمدها شوية؟ أمدها إيه بس؟ هو في كلام كده؟ ده جيش جيش ولا أنت نسيتي؟ ادعي لي. دعي لك من قلبي، واللي مطمني إنك في الأنطرة وبعيد عن سينا واللي بيحصل فيها. عندك حق، بعيد عن سينا واللي بيحصل فيها. المهم بقى أجازتك الجاية إمتى؟ مين عارف. المهم خلي بالك من عمر وخليه يختم القرآن عشان ما بقاش قلقان عليه. وانت يا عمر؟ نعم يا بابا. اسمع كلام ماما. حاضر يا بابا. خلي بالك من ماما وانا مش موجود. ليه بتقول كده؟ وفيها ايه لما وصي عليكي؟ ايه هو مش راجل البيت؟ وفي اليوم المشهود، يوم النصف من رمضان، كنا على موعد مع أشجع الشجعان، البطل المقدم الدرديري وجنوده أسود الميدان. احنا محاصرين يا رجاله، خدوا المركبات واخلوا الكمين، وانا بسلاحي هحمي ظهركم من الخوف. انا مش هسيب سيادتك يا فندم، انا هفضل مع سيادتك. خليك مع زمايلك يا سيادة. لا يا فندم، انا هفضل معاك. نفرين افضل من نفر واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا يا فندم. توكلنا على رب العالمين. خد بالك من نفسك يا اسلام. خد بالك انت من نفسك يا فندم، ما تخافش عليا، عمر الشقي باقي. الله عليك يا بطل، سيادتك بتصطادهم ولا العصافير يا فندم؟ الصطر منهم أربعة. تسلم يا سيادتك. يا ابني هو أنت بتعدهم؟ شوف شغلك وخد بالك من نفسك. طبعا بعدهم. ماشي يا عم إسلام، وهادي الخامس. حاسب يا فندم. فندم ولاد الذين ضربوني في رقبتي يا فندم. يا فندم سيبني وراح فينا يا فندم؟ الحمد لله فندم. الحمد لله فندم. ربنا كتبها لي. ايوه كتبها لي. لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله يا فندم، وان محمدا سيدك راح فينا يا فندم رسول الله. انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمك يا بطل، انا جاي وراك يا ابو عمر. اديني بس دقيقتين يا فندم، انا هحصل سيادتك بامر الله. منتظرين ايش؟ لما يحصدنا كلنا هالمجنون ده، حصد منا 12 بمفرده، لازم نخلص عليه وبسرعه. هو امرك يا مولانا. اضربوا بالار بي جي. انا قلت اني مش هسيبك يا قائد. وعد الحر دين عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفرة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.